فبين هذه المحرمات ابتداء بالنص على تحريم زوجات الآباء، فإن التزوج بزوجات الآباء وإن علوا أبا كان أو جدا لأب أو جدا لأم، وإن علوا التزوج بأزواجهم محرم. طبعا أزواج يطلق على الزوج والزوجة، يقال زوجة وزوج، ولذلك يقال أزواجكم أي زوجاتكم في اللغة كما تقدم لنا في آيات المواريث. فهنا بيان لحرمة التزوج بزوجة الأب أو الجد وإن علا. وقوله إلا ما قد سلف، الذي مضى قبل أن يعرف الناس الحكمة، وأما إذا عرفوا الحكم فإنه يفارقها فورا بدون طلاق، لأنها لا تحل له أصلا حتى يطالب بماذا؟ بالطلاق، إذ أن العقد أصلا فاسد وغير صحيح على ذوات المحارم. فزوجة الأب وزوجة الجد محرم لك بمنزلة الأم، فلا يحل لك أن تتزوجها. ثم بين قبح ذلك مشددا بقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من أفحش الفواحش ومن أخبث الخبائث، ومقتا عند الله أي مبغضا عند الله، وساء سبيلا بئس الطريق التجرؤ على نكاح المحارم أينما كنا وفي أي منزلة حللنا. نعم. ثم وهذه من عادات الجاهلية، كانوا يتسابقون حتى على نساء آبائهم كما يتسابق الآباء على نساء من أبنائهم والعياذ بالله، لأنها شريعة الغاب. وهذا يؤدي إضافة إلى التحريم المنصوص عليه في الشرع، فإنه يؤدي إلى سوء معاملة بين الآباء والأبناء. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال: هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات في النسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله تعالى: الأم يدخل فيها كل من كان لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت وارثة أم لا،

لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. قال والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. قال وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن أي ممن تزوجتموها فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابلة الاستمتاع، ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها. فريضة أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده. أو معنى قوله تعالى فريضة أي مقدرة قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. قال هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم أيضا إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما، والله أعلم. وقوله جل وعلا إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسعه كامل الحكمة، فمن علمه تعالى وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. هذه الآيات الكريمة أو هاتان الآيتان الكريمتان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بين فيهما المحرمات في النكاح، من يحرم نكاحهن سواء التحريم إلى أبد أم التحريم إلى أمد كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وسواء المحرمات بالنسب أو المحرمات بالمصاهرة أو المحرمات بالرضاعة. وجاءت السنة بتحليل من أعتقها أو الجواري التي أعتقهن ونحو ذلك، وهذا لا يدخل في المحرمات. فالمحرمات من النسب هن سبع أنواع من المحرمات. حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهات وإن علونا يدخل في ذلك الجدات من جهة الأب أو من جهة الأم، الكل محرم وإن علونا. وبناتكم وإن نزلنا، يعني البنات وبنات الأبناء وبنات البنات إلى ما لا نهاية، والبنات وإن نزلنا. وأخواتكم يشمل ذلك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم والأخوات من الرضاعة كما سيأتي. وأخواتكم وعماتكم وإن علونا، العمة أخت الأب أو أخت الجد وإن علونا، يعني أخت أبيك أو أخت جدك أو أخت جد جدك. وخالاتكم هي أخت الأم ومن تمت إليها وإن علت، يشمل أخت الأم وأخت الجدة لأم وأخت الجدة أخت الجدة لأم تدخل الأب تدخل في العمات، أما الخالات فهي أخت الأم وأخت جدتها وأخت جدة جدتها إلى ما لا نهاية، وخالاتكم وبنات الأخ، بنات أخيك الشقيق أو لأب أو لأم أو من الرضاعة، وإن نزلنا بنت الأخ مهما نزلت يحرم نكاحها، وبنات الأخت التي أنت خالها أو خال أمها أو خال جدتها لأمها، وإن نزلت بنت أختك أو بنت أختك أو بنت أختك إلى ما لا نهاية، كل هؤلاء يحرم نكاحهن. هؤلاء السبع هن المحرمات من ماذا؟ من النسب. ننتقل إلى المحرمات من ماذا؟ من الرضاعة. ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا رضعت أو ارتضعت من امرأة أصبحت ابنا لها وابنا لزوجها الذي هي تحته وأخا لجميع أولاد وبنات هذا الزوج، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها. وأخواتكم من الرضاعة، يدخل في ذلك أخوات من الرضاعة من الشقيقات، أو إذا رضعت من أمك، أو لأب إذا رضعت من زوجة أبيك، أو لأم إن رضعت من أمك ولو كانت تحت زوج آخر، لأنه كما صح في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني قيس على النسب تماما. أختك الشقيقة تقابلها الأخت من الرضاعة إذا رضعت من أمك، الأخت لأب تقابلها الأخت لأب إذا رضعت من زوجة من؟ أبيك، الأخت لأم إذا رضعت من أمك وهي تحت زوج آخر، وهي تحت زوج آخر. وقد مر بي قبل أيام أن أحدهم أفتى بجواز نكاح بنت أخته لأمه من الرضاعة، وهذا أمر خطير، وهذه أمور متداخلة يرجع فيها إلى أهل العلم، وليس محل اجتهاد لأحد. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والقاعدة هي الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم هو خمس رضاعات، ولو كانت هذه الخمس في مجلس واحد، بأن يمسك المرتضع الثدي ثم يطلقه ثم يمسكه ثم يطلقه ثم يمسكه ثم يطلقه حتى تتم ماذا؟ خمس رضعات، ولو كانت في مجلس واحد. انتبه، ليس المقصود تكون متفرقات. ومن العلماء من يرى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، لكنه قول مرجوح. ولذلك عقد الإمام البخاري باب لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهذا مؤيد بحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس، يعني نسخن بخمس رضعات معلومات يعني ثابتات، خمس نسخت، كانت خمس رضعات، كان قرآنا يتلى، وهذا مما نسخت تلاوته وماذا؟ وحكمه. نسخت تلاوته وحكمه، يعني العشر رضعات، ونسخنا بخمس وفيه واستدل به العلماء على جواز نسخ القرآن بماذا؟ بصحيح السنة. جواز نسخ القرآن بصحيح السنة. وهذه مسائل دقيقة ينبغي لمن حصل عنده اشتباه أن يرجع إلى العلماء الكبار ويسألهم، لأن الناس في مسائل الرضاعة تتداخل وتشتبه عليهم الأمور، فيجب على المسلم أن يتثبت من ذلك. كما أقترح وجوب تسجيل الرضاعة إذا حصلت والإشهاد على ذلك، لأن المرضعة قد تموت ويموت الناس، فيجب الإشهاد على، وتكفي فيه شهادة امرأة واحدة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أن شابا تزوج بشابة فجاءت عجوز قالت قد أرضعتكما، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فلما احتج الشاب بأنها يعني عجوز قد تكون نسيت وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد ايش وقد قيل، كيف وقد قيل جاءت وامة سوداء قالت أرضعتكما، فلما احتج الشاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ويجزئ في هذا من هذه القضايا شهادة امرأة واحدة لما ثبت في الحديث كما سمعتم. وأنبه وأكد على مسألة الرضاع، علينا أن نتثبت وأن نسجله إذا حصل بمحضر وشهود حتى لا يلتبس الأمر فيما بعد. وأنا من الذين وقعوا ضحية الرضاع، فقد عقدت على ابنة عمي سنتين كاملتين، ومن فضل الله علي أنه لم يحصل دخول حتى كشف أمر الرضاعة فتبين أنني عمها من الرضاعة بعد سنتين من العقد، وهذا فضل من الله من علينا، لم يحصل ماذا؟ لم يحصل دخول، مع أنه لو حصل دخول في حال الجهل وتبين الرضاعة فيما بعد لا حرج، لكن يجب الفراق فورا بدون طلاق، لأنها محرم لك، لا يحتاج الأمر إلى طلق. حتى أنني أذكر وكنت في السنة الثانية في الكلية أن والدي رحمه الله قال يا ابني أنا أريد أن أذهب إلى الشيخ ابن باز، قلت والله يا والدي لا تحتاج المسألة إلى الشيخ ابن باز لأنها أوضح من الشمس، أنا رضعت حولا كاملا من زوجة جدي حولا كاملا، ولكن خفي على الناس فترة، فالقضية يعني ليس مرة ولا خمس ولا عشرين، فكانت أمي إذا وردت الماء تستقي بالقرب، ونحن عشنا في البادية في ذلك الوقت، كانت زوجة جدي وهي خالتي ترضعني، فإذا وردت أمي خالتي أو جدي ترضع عمتي، فالقضية قد تخفى على الناس فترة. ومن هنا أقول لكم لابد من ماذا؟ من الاحتياط والإشهاد والتحري حتى لا نقع في الحرام ونحن لا نشعر. وأخواتكم من الرضاعة، وقلنا القاعدة يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب، والقاعدة التي ذكرها المصنف عند أهل العلم حتى يتضح لك الأمر أنه لو وجدت امرأة ورجل فإن كان أحدهما لا يحل أن يتزوج الآخر لو كان أنثى، فكذلك ماذا لا ذاك في الجمع، عفوا في الجمع سيأتينا. ثم قال وأمهات نسائكم مطلقا، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، انتبه هذه مسائل دقيقة، أم الزوجة تحرم بمجرد ماذا؟ العقد. فإذا عقدت على امرأة ولو لم تدخل بها أو تخلو أو تخلو بها فإن أمها تصبح حراما عليك إلى الأبد. واضح؟ وأمها نسائكم. ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا الوضع يختلف. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. وقوله اللاتي في حجوركم، قال أهل العلم هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في حق الربيبة أنها تعيش في كنف زوج أمها، لا سيما إن كانت يتيمة. الغالب أنها تعيش في كنف من؟ في كنف زوج أمها. ولذلك قال العلماء لا مفهوم له إلا ابن حزم الظاهري عفى الله عنه وعنه، فإنه يجيز نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج، وهذا من زلاته عفى الله عنه وعنه. الظاهرية يرون هذا فالله عنا وعنهم. المهم أن علينا أن نعلم أن قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، فالغالب أن الربيبة تعيش في حجر زوج أمها. وقد ذكر ذلك لفائدتين كما ذكر المصنف. الفائدة الأولى أنه إشعار للزوج أن هذه بمثابة ابنته، والأمر الثاني أنه له أن يخلو بها إذ أنها محرم له بمثابة ماذا؟ بمثابة البنت. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، متى تحرم الربيبة؟ إذا دخلت بأمها. والصحيح حتى لو خلوت بأمها، لأن الخلوة مثل ماذا؟ مثل الدخول في أصح أقوال أهل العلم. فمن نسائكم اللاتي دخلت، ثم وضح ذلك سبحانه وتعالى الحمد لله، ثم أوضح ذلك بقوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني إن لم تدخلوا بأم الزوجة فالربيبة لا تحرم عليك، لأنها لا تحرم إلا بالدخول، لا تحرم إلا بالدخول. ثم قال تعالى وحلائل، هذا الصنف الثالث، الحلائل المحرم بالمصاهرة، والأولى المحرم بالنسب، والثانية المحرمة بماذا؟ بالرضاعة، والثالثة المحرمة بسبب وهو المصاهرة. وبعض العلماء يقسم المحرمات بنسب والمحرمات بماذا؟ بسبب. ومنهم من يقسم هذا التقسيم الثلاثي. المحرمات بالمصاهرة، قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني أزواج أبنائكم أيها الآباء، أزواج أبنائكم أيها الآباء. هنا في الآية نص على أزواج الآباء، أزواج الأبناء الذين هم من الأصلاب، ودلت السنة على تحريم أزواج الأبناء الذين من الرضاعة، وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما دلت الآية على تحريم زوجة الابن من الصلب على الأب، فقد دلت السنة على تحريم زوجة الابن من الرضاعة كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ثم قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هنا دخل في مسألة الجمع بين الضرائر، بين الضرائر. نصت الآية على تحريم الجمع بين الأختين مطلقا، بل لا تتزوج أختها حتى تنقضي ماذا؟ عدتها. لا وهذا يسمونه المحرمات إلى أمد. ما تقدم لنا هن المحرمات إلى ماذا؟ إلى أبد. وهنا المحرمات إلى أبد، إلى أمد، إلى أمد يعني إلى وقت معين. فالجمع بين الأختين محرم، وحتى لو طلقها يمتد التحريم إلى انقضاء ماذا؟ إلى انقضاء عدتها، يستمر التحريم إلى انقضاء عدتها. وقد جاءت السنة ببيان بقية ما يتعلق بالجمع، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع المرء بين الزوج بين المرأة، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وماذا؟ وخالتها، يعني ما تتزوجها على خالتها ولا على عمتها، ولا تتزوج العمة على بنت أخيها، ولا تتزوج امرأة على خالتها ولا على يعني تزوج خالة على بنت خالتها، بنت أختها وإن نزلت، حتى تطلق أو يموت أو تموت الزوجة أو تموت الزوجة. قعد العلماء هنا قاعدة في هذه المسألة، هذه القاعدة هي أن مسألة يعني الزوجة التي تحرم، النساء التي يحرم الجمع بينهن، أن تقدر ما لو كان إحداهما ذكر والأخرى أنثى، فإن جاز تزوج الذكر من تلك الأنثى جاز الجمع بينهما لو كانتا امرأتين. فهموها قاعدة دقيقة استنبطها العلماء. مرة أخرى، مثلا رجل يحرم عليه الزواج من ما من عمة زوجته، نعم يحرم عليه الزواج مثلا من عمة زوجته، وهذا تحريم مؤقت طبعا، كذلك يستمر هذا إلى أن تطلق الزوجة أو يموت الزوج أو تموت أو تموت الزوجة، أن تطلق أو تموت. فمثلا لو أن رجل ابنة عمك مثلا يحل لك الزواج منها، يحل لك الزواج منها، لكن لو كانت عمتك، لو كانت عمتها، عمتها هب أن عمتها امرأة رجل فلا يحل، هب أنها امرأة فلا يحل لها أن تتزوج منك طالما كانت ابنة أخيها في تحتك. وهذه القاعدة تطبق إلى أن يعني ما شاء الله. يستثنى من هذا مسألة، يستثنى من هذا مسألة، لا لا قبل ما تتعلق ب يعني الآن رجل متزوج من امرأة، هذه المرأة طلق أبوها زوجته أو مات عنها، هل يحل لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة التي هي زوجة أبي زوجته التي توفي عنها أو طلقها؟ ها ما الجواب؟ ها أو ما استوعبت المسألة؟ أعيدها ولعل نختم بها ونؤجل بقية الأحكام إلى درس قادم إن شاء الله. أعيد لكم هذا السؤال. الآن أنت متزوج من امرأة هي تحتك، أبوها والد المرأة عنده زوجة غير أمها طبعا مفروغ منه، زوجة أبيها، توفي الأب عن هذه الزوجة أو طلقها، توفي أو ماذا أو طلقها، هل يحل لك أن تتزوج زوجة أبيها المطلقة أو المتوفى عنها؟ هل تجمع بينهما؟ ها؟ لا، أنا أقول نعم نعم. نعم نعم تتزوج بها ولا حرج ولا علاقة لها، وهي مستثناة من القاعدة، مستثناة من القاعدة، لا دخل الأولاد. يبدو أنكم ما استوعبتم المسألة، سأعيدها. ما يجوز؟ طيب جزاك الله خير، أعطينا الدليل. وهذا لا خلاف فيه حفظك الله، تقول لي لا يجوز، أعيد لك. يبدو أن الإخوة ما استوعبوا المسألة. الآن عندك زوجة أبوها متزوج من امرأة أخرى، طبعا غير أمها، أمها مفروغ منه، أمها تحرم عليه بمجرد ماذا؟ مجرد العقد. لكن حتى لو ماتت البنت ما تحل له أمها، خلاص هي محرم له إلى الأبد. لكن هذه المسألة تختلف، توفي أبوها عن زوجة أو أكثر من زوجة أو طلقها، هل لك أنت أن تتزوج زوجة أبيها المتوفى عنها أو المطلقة تتزوجها على تلك المرأة؟ ها؟ الجواب نعم، هذا لا خلاف فيه، لأنه لا صلة بينهما، لا صلة بينهما. انتبه، هذه مسألة دقيق، وهذه مسائل تحتاج إلى فهم يعني دقيق، فانتبهوا. أسأل ولعلي نقف عندنا على نقف عند هذه المسألة، والله نسأل أن نوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا المغرب الليلة إن شاء الله في سلة الموصول. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ سؤال أو سؤالين. صلى الله عليه وسلم، فضلك. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. هذا التفصيل المسائل هذه بودي أن تعوه جيدا، وأن تسجلوه وتستوعبوه، لأنك تحتاجون إليه حتى في بلدانكم، يمكن ما تجدون من يفصله بهذه الطريقة. ما شاء الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. والمصيبة أو يقرب من المصيبة أحسن الله إليكم خلاف العلماء رحمه الله، الذي بعضه ضعيف، خلاف ضعيف لا يقوم على المعارضة. صحيح، كما ذكرتم بالإملاج التحريم بالمصة والمصتان، وبعضهم يشترط الإشباع في 5 رضعات، يشترط الإشباع ونحو ذلك، يقول ولو 5 رضعات في مجلس واحد لا يحرم، لا بد من الإشباع، وهذه شروط تحتاج إلى دليل. بن حزم الظاهري عفى الله عنه يقول ألم تعلموا أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل، واعتذر عن نفسه عفى الله عنه وعنه. نعم، وسبب ذكر العلماء أن سبب ظاهرية ابن حزم رحمه الله تجاوز عنه وعنه أنه شيخ نفسه وشيوخه كتبه ولم يتتلمذ على أحد، هو نشأ في بيت ملك وأبها وسلطان ولم يتتلمذ على أحد من العلماء، ولذلك فإن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ما أدري، لعلي قريبا أو قبل فترة ذكرت لكم قصة الرجل الذي يسمى بالحداد، لا مانع عندي من ذكر اسمه، لأنه كفر العلماء وجانبه الصواب ودعا إلى إحراق كتاب فتح الباري وكتب الإمام النووي وابن حجر وغيرها، وربما نال حتى من البخاري ومسلم. فيعني عندما ظهر وجد له أتباعا على قاعدة أن كل ناعق يجد خلفه من يطبل له والعياذ بالله. فيعني لما قلت لهذا الرجل، وكان هذا الكلام قبل أكثر من 30 عاما، وكنا في بيت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، فقلت له أنا ومن معي بعض المشايخ طلبة العلم، هل استفدت من الشيخ حمود التويجري بينك وبينه 8 أمتار في السكن وعشت عنده 8 سنوات؟ قال لا. قلت فالشيخ ابن باز وأنت في الرياض تلك السنين؟ قال لا. الفوزان، الغديان، الحيدان، الأطرم في ذلك الوقت شيوخ كبار أحياء؟ قال لا. قال الألباني لما ذهبت إلى الأردن؟ قال والله لا أريد أن أضيع وقتي. وهذه مصيبة من المصائب وغرور. ولذلك أهيب بالإخوان يقرأوا كتاب تعالم للشيخ بكر أبو زيد الذي سبق رحمه الله الذي سبق التعليق عليه في هذا المكان أو في هذا المسجد، وكذلك كتاب حلية طالب العلم له أيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. فأني نحن ورثنا عن الصحابة فمن بعدهم أن العلم يؤخذ عن العلماء، عن فلان عن فلان عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القاعدة الصوفية الخربانة التربانة التي تقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، يعني يأتيهم وحي من السماء، ومن ادعى أنه يأتيه وحي من السماء فقد كفر. ونحن نشرف أن نأخذ علمنا عن ميت عن ميت، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلة ماذا؟ ها؟ سلسلة الذهب، فيا لها من سلسلة عظيمة. نعم شيخ تفضل. يقول السائل الكريم: في بلدنا كذا، يذكر بأنه معتمر، عندنا فتوى مشهورة وهي قول الفقهاء بالاستبراء، أي أنك لك الخيار في إبراء ذمتك من عدمه إذا ثبت الرضاع بعد الدخول والأولاد، هل هذا صحيح؟ لم أفهم السؤال، استبراء يعني ماذا؟ إذا ثبت الرضاع بعد الأولاد، بعد وجود الأولاد، نعم. لك أن تبقيها معك؟ نعم نعم. عياذا بالله، لا أظن أن أحدا فأفتى بهذا على وجه الأرض. نعم، أنت لا تؤاخذ بما مضى كما قال الله عز وجل إلا ما قد سلف، لا تؤاخذ بما تقدم. يعني افرض أنك دخلت بامرأة وتبين أنها محرم لك من الرضاعة وأنجبت منها أولادا، الأولاد شرعيون لا إشكال في هذا، لأنه وطء بماذا؟ بشبهة. لا إشكال في نسبة الأولاد إليك، هذا أمر لم يختلف فيه اثنان. وأما تحريمها عليك فإنه يثبت فورا بمجرد علمك بذلك تفارقها. وأنا ما أظن يا شيخ أن هذه الفتوى يقول بها أحد من العلماء في البلد الذي تشير إليه، أنا لا أدري ماذا تعني، لكن أي بلد إسلامي أو أي عالم إسلامي لا يمكن أن يفتي بهذه الفتوى. يعني تستمر على نكاح محرمك حتى بعد أن علمت بماذا؟ محرمي. بالحكم والعياذ بالله. هذا لم يقل به أحد يا شيخ أبدا. هذا قد يدخل في معضلات العصر. يقول يا شيخ: من عادتنا أن نرضع من دابة واحدة، فهل تأخذ نفس الحكم؟ لا لا لا لا، وإلا لكنا جميعا إخوة في البقر، كلنا نشرب حليب نيدو الآن، ونشرب حليب المراعي ونشرب، إذن نحن إخوان لأن أولاد البقرة، اتقوا الله. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا شبيه به، يذكر يسأل عن حكم الرضاع من زوج لعنب أعلى سمي نكتة، يعني سمي عنيزان، لماذا؟ لأن أمه قد مرضت وليس عندهم، فصاروا يرضعونه من الماعز فلقبوه له اسم آخر، لكن لقبوه بماذا؟ بعنيزان، لأنه رضع من الماعز. أحسن الله إليكم. هذا بهلول يسأل عن حكم رضاعه من زوجته، هل يدخل أيضا في هذا المجال؟ إنما الرضاعة من المجاعة، اشترط العلماء للرضاع المحرم أن يكون فيما دون الحولين، أن يكون فيما دون الحولين، وما زاد عن الحولين فإنه رضاع غير معتبر. وتستثنى حالة معينة لا أرى نشرها الآن، لأنها قد تستغل من قبل ضعاف النفوس. وأما من أفتى به ما أفتى به الدجال الكذاب الأشر في إحدى البلاد الإسلامية ونشره، وقد تولى الرد عليه علماء الأزهر وغيرهم جزاهم الله خيرا، يعني وتولوه بالرد وسقطت فتواه، لكن أخشى أن تنطلي على أحد آخر. فيعني الرجل الذي أفتى بأن للشخص أن يرضع من السكرتيرة سكرتيرته كما يسمونها، يعني مسؤولة المكتب يسمونها بالإنجليزي سكرتير، فيعني له أن يرضع منها حتى تصبح ما حرم الله. هذا استحلال لما حرم الله، هذا الأمر استحلال. وحتى لو رضعت من سكرتيرتك فإن ذلك لا يحللها لك أبدا، بل أصلا اتخاذ السكرتيرة محرم. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان، فإياك أن تخلو بها، اطردها يا أخي، جيب لك رجل مدير، ائتي برجل يحفظ لك أمورك ويدير أعمالك. أما أن تأتي بالنساء، وبعضهم يأتي تقليدا للغرب أو بدعوى أنها يعني أحرص على المواعيد من الرجل، لا يجوز لك ذلك يا عبد الله. وأجذب للزبائن، ها؟ أو بعضهم يختار واحدة جميلة حتى تكون أدعى لجلب الزبائن، والعياذ بالله. الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله، انتبه لنفسك. فحتى لو رضعت من زوجتك فإنها لا تحرم عليك، لكن هل تستطيع، ألا تقرف من ذلك؟ نعم، لا ما. ها؟ لا، على كل حال ما ينظر إلى هذا. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، من الفتاوى ما يجوز كتب. نعم، ما لا ينشر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يذكر بأن له زوجة كان قد طلقها لكثرة مشاكلها، يقول ثم اتفقنا أخيرا فاشترطت عليها ألا أقسم لها ألا أقسم لها مع زوجة الأخيرة فوافقت، هل يجوز هذا الاشتراط؟ أولا لا أفتي في مسائل الطلاق، فهل هذا الطلاق رجعي أم طلاق بائن؟ إن كان طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين فيحل لك أن ترجع إليها ما دامت في العدة، وإن كان بعد العدة رجعت إليها بعقد جديد وخطبة جديدة ومهر جديد. أما إن كان الطلاق بائنا، تكرر الطلاق 3 مرات، فهي لا تحل لك إلا بعد زوج آخر مستكمل لكامل شروط النكاح، وليس لمجرد التحليل كما يفعله أهل التحليل على قاعدة التيس المستعار. فعلينا أن نحذر من هذه. أما كونها تتنازل عن قسمها إن كان إرجاعها جائزا فهذا راجع لها ولك. أحد الطلاب وفقه الله ذكر بحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل حرم زوجات الآباء، ثم بلغه أن رجلا نعم بعد أن أسلم تزوج بزوجة أبيه فأرسل إليه نعم ليحرقه نعم عندما أصر على شك أنه أصر على الزواج. أما لو تاب توبة نصوحة الله أعلم بحاله. نعم، يقول نكتفي بهذا. أو آخر سؤال أحسن الله إليك، أحدهم يقول ما الحكمة من تحريم الزواج عن طريق يعني بسبب الرضاع، ما الحكمة من إلحاق الرضاع بالمحرمات؟ يا أخي الكريم، هنا مسألة منبه لها، تعلق الأحكام ليس بالحكم وإنما هو بماذا؟ بالنص الشرعي. فإذا قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لا نسأل عن الحكمة، لا نسأل عن النص الذي حرم هذا، وإن كانت قد تكون بعض الحكم واضحة، لأن هذا فيه قطيعة رحم، امرأة أرضعتك وضمتك إلى صدرها وألقمتك ثديها 5 مرات، فمن الحكمة أن تكون أما لك. لكن كما قلت نحن لا نسأل عن ماذا، ها؟ لا نسأل عن الحكم ولا نتعلق بها، إن عرفنا بعض الحكم فخير على خير، وإن لم نعرف لا نسأل، وإنما نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نعلق الامتثال بمعرفة ماذا الحكمة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درسنا بعد المغرب في الحلقة رقم 1 إن شاء الله.